وغافلا عن ربك اصغى معي باذنك وعيناك. فالكون مملوء باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل صحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي يهواك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس، وقل يا لبن من صفاك. واذا رايت النخل مشكوك النوى فاساله، وقل يا نخل من شك نواك. واذا رايت الثعبان ينفس سمه فاساله، من ذا بالسموم حشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك. الله الله فوق الخلائق كلها، ان لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، كما بدانا نختتم خير ختام هذه الليله القرانيه المباركه والتي ننقلها لكم تكريما للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس الى رب الناس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعيش مع مسك الختام ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلو علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي، والمقيم بالنخراس مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه، فضيله القارئ الشيخ رضا جمعه منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم

بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحاق وما أدراك ما الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها خرج عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن Yeah. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو رب بعد ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله وجل له في كل حال مبتلا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا اولي الاحسان والبر والصبر والتقى هلاهم بها جاء القران مفصلا وهكذا خذنا خذ الإيمان والإسلام سعدنا بهذه تلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاز مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور بالهدية 055-214-087 بالمنزل لذلك عبر سيف موجات الإذاعات المحلية وهندسة الكهرباء العالمية إدارة أولاد جمال الدين بشرشابة من داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة إدارة أولاد عدلان بشرشابة مركز ومدينة الزكاة تليفون 567-39-91 أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.